الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب متن عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في كتاب الصلاة وآخر باب المرور بين يدي المصلي. نختم الحديث الرابع, حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته, فإذا سجد رمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم, هذا الحديث قولها عائشة رضي الله عنها رمزني, أي طعن بإصبعه في ليقبض رجلي من قبلته. هذا كما قال صاحب المطالع, قال طعن بإصبع, يعني غرز رمزني, وضع الإصبع أو غمز أو غرز الإصبع في رجل عائشة رضي الله عنها لتقبض الرجل, وكانت معترضة النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة وإرادة أن يسجد. فهذا فالغمز يكون باليد ويكون بالعين, هذا باليد كما قالت غمزني, وجاء في العين من قوله تعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون. فالغمز يكون وهي خائنة الأعين كما يقال, يعني كما جاء في الآية سبحانه وتعالى, استغفر الله. فنقول هنا هذا الحديث تبين فيه عائشة رضي الله عنها وارضاها بأنها كانت تنام مستعرضة قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. وأولا هذا يعني يبين كيف كان حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغرفة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر, النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي ما يجد مكانا يعني يضع فيه رأسه ليسجد إلا المكان التي تتمدد فيه عائشة رضي الله عنها وارضاها. فكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام, كيف كان حال حجرهم وبيوتهم. وهذا النبي أشرف الخلق عند الله عز وجل, سيد هذه الأمة وسيد النبيين, ومع ذلك إن أراد أن يسجد في حجرته غمز عائشة لتضم أو تقبض رجليها حتى يستطيع أن يدع جبهته الشريفة ويسجد على الأرض. وهذا لأنهم كانوا لا يريدون شيئا من الدنيا, ما يريدون إلا طاعة الله عز وجل, مع أنهم ملكوا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته فتحت له مكة وفتحت له البلاد وبقت تأتيه الغنائم, حتى أنه قام بعدها وقال: ما من يموت أحد من المسلمين إلا ودينه عند النبي صلى الله عليه وسلم, لما أعطاه الله عز وجل وأعطى بعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. وجاءت الفتوحات حتى جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كنوز كيسر, كنوز كسرى, وألبسها لسراقة رضي الله عن الجميع, وفتحت البلاد, ولكن لم تكن الدنيا في قلوبهم لكن كانت في أيديهم. عثمان رضي الله عنه وارضاه كان ما عنده من الأموال, وعبد الرحمن بن عوف لم تكن الدنيا في قلوبهم ولا الأموال, بل كانت في أيديهم واستعملوها لطاعة الله عز وجل. فهنا قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها بأنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها. هذا فيه بعض المسائل وبينا أولا, ثم قال أن استدل بعض مستعرض بالعرض هكذا, يعني هو واقف هكذا وهي مستعرض بالعرض هكذا, مستعرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم استدلوا على أن لمس النساء لا يقضي الوضوء. هذا رد على من؟ على الشافعية في المذهب, من الشافعية يرون عجبتك أنت دي عشان أنت بس لعلمك احنا قلنا بان الشافعي قال ان ثبت الحديث فهو مذهبي, وقد ثبت حديث تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه ثم للصلاح عروه بن الزبير. فقال لذلك قال البيهقي: اذا نصح ان نقول بانه قول للشافعي بان لمس المراه لا ينقض الوضوء, مع ان المعتمد, لكن هو ايش في ممكن حد يستشكل يقول ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم انه كان مالك اليربي دون عن بقيه فين الاصل في العموم ده؟ ايه عقد اللمس بالملك اليربي؟ احنا بنتكلم في نقض الوضوء. طب ايش فيه؟ المهم ما نقض وضوء, هو الان لو نقض وضوء ولا ما نقض وضوء؟ ما نقض وضوء. وبيهقي الشافعي مذهب عشان كده ايش؟ امام بيهقي ناصر المذهب ده, هو كثير من رده للسنه وصح وصوب قول, لان الشافعي وضع لنا قاعده رضي الله عنه كله قال ان صح الحديث هو مذهبي, فهو الان علق الشافعي هذه المساله على صحه هذا الحديث وقد صححه بعد ذلك البخاري. فايش اللي فيه انا ما ادري, لكن هو قال معتمد عند الشافعيه في المذهب بان لمس المراه ينقض الوضوء. هم قالوا, هم لم يسكتوا, هو قالوا لهم طب هذه النبي صلى الله عليه وسلم قد غمز عائشه رضي الله عنها وارضاها وهي نايمه. رد النووي قال: ليس لكم في حجه, لان النائم يكون دائما, احنا عندنا الغمز بدون حائل, يعني ان تمس البشره البشره وهي نائمه وهي لابد لابس الثياب, فهو لما غمزها لم يمس البشره البشره, فليس هذا في دليل عندكم على بأن المس النساء لا ينقض الوضوء. لكن أنا قلنا استدل به من قال ذلك, والنووي رد بأن هذا كان فوق حائل, كان فوق حائل. بس هذا لا يلزم يا شيخ. يعني ايه؟ ممكن يكون غمزها في رجليها من تحت وهي مش لابسه. طيب هو بالعكس ده هو قال لو هو قال الدليل الان محتمل ام لا؟ يبقى اذا تطرق الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. فالان انت ما يستحيل دليل عندك تقول بانها لا تنقض الوضوء. بس خلاص انا بس انت هتفرع الان وهتضايق الناس. طيب خلاص جيد بس يعني انا ماشي خلاص هو التدارس شيخنا. طيب هو بالعكس احنا قايمين على التدارس في الفقه ما فيش كده خلاص جيد احسنت. هو هو هو هذا رد النووي في هذه المساله قال ليس في الدليل على انه كان بدون حائل ولم تطرق للاحتمال يبقى خلاص لا صح الاستدلال به. عموما فنقول هذه قال قول عائشة وكانت البيوت ليس يومئذ ليس بها مصابيح هي أرادت أن تعتذر رضي الله عنها وأرضاها بأنها لم تكن تنتظر حتى يغمزها النبي صلى الله عليه وسلم وتقبض مع أن هي تعلم النبي مصلي لكن في الظلام وليس هناك مصابيح فلم تكن تعلم متى سينزل النبي صلى الله عليه وسلم لم لا تراه فلذلك أرادت أن تعتذر يعني لماذا كل ما ينزل يغمزها فتقبض رجليها فإن هذا يعني فيه ما في أرادة أن تعتذر تبين لأن البيوت ليس فيها مصابيح فلم تكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل أو يهوي إلى السجود حتى من نفسها تسبق لأنها لا شك بأن أمهات المؤمنين وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانوا يسارعن في مرضات النبي صلى الله عليه وسلم وفي إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وفي تلبية ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أقل شيء أن كانت لو تعلم أن النبي نازل للسجود أو يهوي للسجود لا لا لضمت قدميها أو رجليها ولكنها اعتذرت وانظر إلى حسن المعاشرة يعني أرادت ألا تترك الأمر يعني حتى ما أحد يتكلم تقول لم أكن يعني كأن البيوت ليس بها مصابيح لذلك لم أكن أفعل ذلك من نفسي أنتظر حتى يغمزني فأضم رجلي رضي الله عنها ورضي عن جميع أمهات المسلمين يا رب. أيضا فيها جواز أن المصلي يجوز أن يتخذ المرأة سترة وهذا كره ذلك مالك قال كره بجواز اتخاذ المرأة سترة والحديث ورد فيه يعني أن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان إلى نائم أو متحدث أو أن هذا على العموم ولكن هذا باطل الحديث هذا باطل لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان إلى نائم أو متحدث هذا باطل ولكن كره مالك أن وفي رواية عند الشافعية أيضا على أن يصلي أن تكون المرأة سترة حتى لا يشغل حتى قال لا يشغل بالمرأة عندما تكون أمامه فقد يعني تذهب عنه أو تذهب عنه خشوع الصلاة. طبعا أرادت عائشة بهذا الحديث أن تستدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة وقلنا من قبل أن هذا كان لحديث عائشة أنها قالت أجعلتمونا أو سويتمونا بالحمار والكلاب لقد كنت أنام مستعرضة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يجد غمزني فقبضت قدمي. تريد أن تستدل بهذا الحديث على بأن المرأة لا تقطع صلاة المصلي وقلنا رددنا ما أدري من قبل وقلنا بأن هذا الحديث ليس فيه هذا طبعا اجتهاد لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لأن لما سمعت بحديث بأن تقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار فأنكرت ذلك إنكارا شديدا وقالت أسميتمونا بالحمار والكلاب قد كنت ثم ذكرت الحديث. قلنا أن هذا فارق بأن في فارق بين المرور الذي يقطع بين الاستقرار أو الاستدامة أو النوم فقط فهذا يدل على بأن هناك فارق وهذا الحديث لا يساعد لأصحاب هذا القول لأن احنا كلامنا عن المرور كلامنا عن المرور وليس الاتخاذ السترة. هذا العمل فيه أيضا هذا الحديث فيه مسألة أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. أين العمل اليسير؟ الغمز كان يغمز نفسه فهذا العمل اليسير لا يغمز لا يفسد الصلاة وقد بينا في مسألة العمل غير ذلك. فيه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبين حسن المعاشرة مع الأزواج يعني ضيق الحجرة ويريد أن يصلي ومع ذلك اللطف مع الأهل وهي نائمة فيأتي فقط يغمز حتى يعني ولا يشوش عليها في نومها ولا مضجعها يعني مش يوم خابط ولا يوم يعني أقولي بس الله مستعان. فنقول وإن كان هو في عبادة ومع ذلك كان يراعي الأهل ويعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أسوة للأمة لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فهذا هو الأسوة لابد أن يتعلم الزوج خلق معاشرة كيف يعاشر الزوجة وزوجته والأخلاق فهنا وهو في عبادة مش يقول لها لو صلي انت نيمالي بالعرض ولا انت لا أنا يغمز غمزا بسيطا حتى هي يعني تستطيع أن تضم القدم. هذا يعني آخر ما في هذا الحديث، قد بينا الفوائد كلها من قبل في المرور. هو أتى بهذا الحديث كأنه يريد أن يدلل على قول عائشة بأن قالت بعدم بالمرور، وهنا ليس في ذلك من المرور شيء، ولكن يستفاد منه بأن كما قلت بجواز إن المرأة ممكن تكون سترة، بجواز بأن أن أن أن الجلوس غير المرور فلا حرج في ذلك، وقد بينا ذلك. نختم بهذا الباب، ندخل في باب جامع. هو حضرتك كده الرسول نهى عن المرأة تؤخذ كسترة؟ هو ما نهى، لا ما نهى، من قال ذلك؟ المرأة تجوز سترة، نهى عن مرور المرأة، قالت يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. المرور فقط، المرور تقطع الصلاة، وبين الخلاف. أما اتخاذ السترة يجوز اتخاذ السترة، كل شيء يجوز. قلنا عن سبحان الله يجوز اتخاذ سترة الجدار آدمي غير آدمي مؤخرة الرحلة كما كان ابن عمر يفعل، ما في حرج. هو كره مالك على اتخاذ المرأة سترة، قال أنها تؤدي للتشويش. الحركة هي المشكلة، المرور الباب الذي كان معنا باب المرور. شيخنا مش طيب. هل نفرق بين المرأة إن كانت من المحارم أو الزوجة أو نحو ذلك، وبين المرأة الأجنبية في المرور؟ لا ليس في المرور، فبتكلم في اتخاذ المرأة سترة. يعني أنت عايز تجيب مرأة أجنبية توقف سترة؟ لا بقول إن ده يشوش، وإن إحنا لا نسويه وناخد برأي. يعني أنت يعني الزوجة مش هتشوش والمرة اللي جابت تشوش؟ طب ده الزوجة اللي هتشوش يا حلال، وهيفضل باصص فيها طول ما بيصلي. لا يا شيخ، لا هو انت مش ده انت عندك مشكله، ده موضوع تاني. الاجنبيه ده انت عايز تخش اسكت احسن لك، يعني هو زهق من انت كلامك ليه لمقلب اخر. الله يهديك. لا انت كلامك شيخ مش واضح، بالعكس المرأة المجتهله المرأة الزوجة الحلال. فالان هو لو كانت امرأته اللي امامه، بل هو الان سيظن انه يعني له ان ينظر اليه، فستشغله عن الصلاه وينظر، ان قلنا بذلك. لكن الاجنبي الاصل فيه غض البصر، فهو لن ينظر اليه. لا شفنا هو دلوقتي حضرتك الشيطان ماشي خلاص شفنا. طب قولوا طيب اسمعكم، انا اقول له انتوا تريدوا تقولوا تفرقوا بين المراه الاجنبيه والمراه الحلال له في مساله السترة. يملكها ايوه يملكها، يستطيع ان هو يعني يفعل ما يفعل. المراه الاجنبيه بعيده، يعني هو يعني هيعملها في الصلاه بعيده. يا اخي الان هو بيصلي، هو بيصلي لا. لما تكون امامه امراته، لحظه بس، امراته او امراه اجنبيه، لما يكون هو يصلي وامراته امامه، اليست مدعاه اكثر ان الشيطان هيجي يقول له دي مراتك، طب انظر اليها، هي زوجتك، هي حلالك، ما يشكل. فتلاقيه ينظر، ما عنده اشكال انه ينظر. لكن لو يعلم ان اللي امامه اجنبيه، هو في الاصل هيغض بصره، فقد لا تشك. يعني المدعاه اكثر في التشويش هي الزوجه. هي تختلف ما بين الرجل والاخر يعني. احنا في الاصل مش بالاختلاف يا اخوه، لا التاصيل الشرعي الان، من الذي يجوز له النظر اليها؟ فهموا بس انتوا عشان الان بتحيدوا، من الذي يجوز له النظر اليها؟ طيب يبقى مش المحارم، لما كيفش على لو امه واخته وهيعمل بيهم ايه؟ انا بتكلم بزوجته الان، من الذي تشوش عليه؟ يعني هو يجوز له ان ينظر اليها ام لا الزوجه؟ فالاصل بان من يجوز له ان ينظر اليه ان وقفت امامه هتشوش له، لكن اللي لا يجوز اصاله ان ينظر اليها ان وقفت امامه، هو الاصل انه لا ينظر اليها في الصلاه ولا خارج الصلاه. ده اللي انا اريد ان نبين اكثر، وعن التفصيل هذا ما فيش فيه دليل عموما، عشان بس يعني انت تريد ان تفرق بلا يعني مفرق. الاخير يا شيخنا الاثنين بيبطلوا الصلاه، انني لا لسه جاي عشان الشيخ الاربع شويه. انا ما جبت سيره ابطال يا شيخ يا اخوه، لان هو الاخ ابو محمد بيقول على مساله الستره، احنا قلنا مالك كره للمراه ان تكون ستره للرجل على انه يرى بان هذا من باب التشويش. طبعا هو مالك مقصده المراه التي تحل، لانه لا غير متصور ان راجل في البيت هيجيب مراه من جوه من بره تخرج عشان تبقى ستره ليه. فانتم بتخترعوا اشياء معينه، بس انا تركت يعني احنا افترضنا ان احنا في مكان الحق مثلا ثاني وفي واحده ستر، لذلك هو قرأ للتشويش اصلا في الحق. طيب مرورة يا شيخ، احنا قلنا المره اللي فاتت على خلاف من الجمهور، لا على خلاف الجمهور يرى بان لا تقطع، والظاهرية يروا ورأي أنها تقطع. مش فصلنا ذلك في الأسبوع الماضي، المالكية والظاهرية قلنا تقطع، قالوا بالقطع، قالوا بالقطع، والجمهور قالوا لا تقطع. وأحمد قال في الكلب يقطع وفي قلب شيء من الحمار والمطر. طيب الحمد لله خلاص، عندك أي مسألة؟ الإمام لم تقطع في الشرع على الصلاة. طيب ما أنا قلت الجمهور قال لا تقطع، في إشكال هنا عشان ندخل باب جامع عشان الوقت. يعني كده معنا حديث مهم جدا في أول حديث لو سمحتوا. قول الشافعي كده شيخنا اللي ماشي فين؟ لا لا، انا بالقطع تسالني على الترجيح، تقطع ظهر الحديث تقطع الصلاه. الجمهور يرى بأن التأويل الشافعي غير يعني غير مقبول. هو قال تقطع الخشوع، أول القطع للخشوع، وهذا غير ظاهر الحديث، ما يظهر لي قرينة قوية. ظاهر الحديث يبين تقطع، تقطع المرأة والحمار والكلب الأسود، فهي تقطع. قال تقطع الصلاة، ظاهر الحديث تقطع الصلاة ويعيدها. تقطع الصلاة عندي، نعم تقطع الصلاة. طبعا الجمهور كما بينا الآن باب جامع. ايش الجمهور مستدل بالحديث ده؟ حديث عائشة ده ولا بحديث احد الأدلة؟ قالوا حديث عائشة، لكن هو حتى ليس فيه دليل انها مستعرضة لم تكن تمر. لا هو ليس الحديث فقط، هو الشافعي قال المقصود بالقطع قطع الخشوع وقطع التدبر، وليس قطع الصلاة حكم الصلاة. ده تأويل الشافعية في المسألة. نعم، قول لحضرتك لو كان مأموم وعدت قدامه لا تقطع. كانت مأمومة مرة أولى تقطع، لأن المأموم سترته ستر الإمام، قلنا ذلك. الحديث من مرة فاتت رواه الحمار اللي دخل بين المصلين، ابن عباس رضي الله عنه، حديث ابن عباس دخل بالحناري بين المصلين، أو حتى لو نعم الأتان على أن سترة. لا إحنا قلنا بأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم. طيب ندخل في الباب لو سمحت. باب تحية المسجد. لا باب الجامع. باب الجامع هي ماشي. عن أبي قتادة، عن أبي قتادة الحارث بن البعير الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب هذا الباب جامع كان دأب علماؤنا في عند التصنيف، عندما يعني تكون هناك بعض الأحاديث يرى بأنها لا تدخل في باب محدد ولها مسائل مختلفة، فيجمع هذه الأحاديث التي داخل الكتاب يعني كتاب الصلاة ويجعلها باب جامع. أول من فعل ذلك الإمام مالك رضي الله عنه في موطأ، جمع باب جامع وضع فيه بعض الأحاديث التي لم يدخلها في باقي الأبواب وجمعها، ولا قد تكون مسائل متفرقة ولكن يجمعها في باب يسمى باب جامع. لذلك المصنف سيأتي بتسع أحاديث تقريبا في هذا الباب. أول حديث فيه حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عندنا مسائل قد تكون عشر مسائل في هذا الحديث. أول مسألة فيها إذا دخل هنا المقصود به دخول الجرم كاملا. يعني إيش دخول الجرم؟ يعني دخول الشخص كاملا، أما دخول البعض فلا يعد دخول. وقد بينا من قبل بأن البعض لا يأخذ حكم الكل أحيانا، وأحيانا يأخذ البعض حكم الكل. وقد بينا بحديث عائشة عندما رضي الله عنها ما كانت حائضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوليني الخميصة، قالت إني حائض، قالت إن حيضتك ليست في يدك، فبين بأن دخول اليد إلى المسجد لتعطيه الخميصة ليس دخولا للكل. لذلك هنا لما قال إذا دخل أحدكم الدخول بكل الجرم، يعني إيش الجرم؟ يعني الجسم كله، الجسد كله. هذه أول مسألة، قال إذا دخل أحدكم المسجد. هنا المسجد عندنا المسجد يأتي بمعنى المطلق ويأتي بمعنى المقيد. إيش المعنى المطلق وإيش المعنى المقيد؟ والسؤال للغرفة. المسجد قد يأتي بمعنى المطلق وقد يأتي بمعنى المقيد. قد يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد يأتي أي مسجد. هذا مطلق كده؟ لا شيء. المسجد يطلق على الجامع أو مكان الصلاة، والمسجد يطلق على بالمقيد على مكان السجود فقط. لا. لو داخل المسجد وهو يصلي أو لو داخل المسجد لغير الصلاة. خطأ. أنا أريد سؤال، أنا الغرفة حد يجيبني لو سمحتم. أنا أريد الآن، قال إذا دخل أحدكم المسجد، هل المقصود ما هو المسجد المطلق والمسجد المقيد؟ يعني ما هو المقصود هنا في الحديث بالمسجد؟ وما معنى المطلق والمقيد؟ المسجد الجامع وجعلت لكم حدود المسجد الخارجي والمسجد نفسه اللي جوه. ايش؟ المصلى. ايش المصلى؟ شيل ايدك من بوقك. المسجد الجامع والمصلى. ايش يا عم الراجل قاعد رمالكم خيط وانتم نايمين كلكم. صح المسجد الخارجي. انت قلت ايه يا استاذنا؟ جعلت لك الارض مسجدا. ايوه ايش هذا بقى؟ المطلق. احسنت، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قال مسجدا، هنا المسجد المقصود به ايه؟ اي مكان تصلي فيه. هذا المسجد بمعنى الاطلاق، بان الارض كلها طهور لك ان تصلي في اي مسجد. هذا معنى نقول المسجد المطلق، يبقى اي مكان، لكن هذا ليس المسجد المقيد. يبقى هذا المسجد أي مكان ممكن أن تصلي فيه حلال لنا في أمتنا، لأن كان في الأمم السابقة لابد يصلي في أماكن خاصة. هذا المسجد المطلق. أما المسجد المقيد اللي هي المساجد التبنى أو تخصص لأماكن الصلوات، سواء الصلوات الخمسة أو بالجمعة أو حتى المصلى اللي موجود في شركة، في مبنى، في مكان، في غرفة محددة، هذا هو المسجد المقيد. وهذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأن إذا دخل أحدكم المسجد، هو يقصد هنا المسجد المقيد الذي هو يكون إيش، انقطع الصوت؟ لا ما ينقطع، أحيانا بتأتي مكالمة سامحوني فبتقطع الصوت، أعمل إيش؟ فنقول هذا هذا المعنى بأن الصلاة هنا في المسجد المقيد، وهنا إيش؟ مكالمة. أنت شايفها من هنا ما شاء الله تبارك الله، أنا قلت هو ما شاء الله تبارك الله، ما تجيش تقول بعد ما روحت الشيخ قبل ما أنهي الحديث. لا انا شفت بس الدور الاخضر، انا شايفه رشاش يعني. طيب خلاص انا ما قلتش حاجه، انا قلت ماشي، قلت شكرا تبارك الله يا حلو، انا الحمد لله اثبتها الان بالتسجيل اهي، ارجع لها عشان بس. طيب لا هو ايش اللي هو الصوت راح ولا ايش؟ انا معذره ان الصوت بيقطع احيانا، في مكالمه تاتي اي حديث، احنا الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث الاول اللي قلناه، قلنا الان بينا معنى دخول الجرب كاملا، والمسجد المقصود بالمسجد المقيد هنا المسجد المقيد اي المساجد الذي عدت لذلك. فهو هنا الحديث يبين اذا دخل احد هذا المسجد الذي هو معد للصلوات، الذي هو معد للصلوات، فان كان يصلي به صلوات الخمسه مع الجمعه، او كان يصلي به صلوات الخمسه فقط، والبعض قال أيضا إن كان يصلي به أغلب الصلوات يعني أربعة أو ثلاث، وما يصلي فيه كبعض الأماكن الشركات الأماكن غير ذلك، فهنا قال ينزل أيضا له حكم المصلى. طيب هنا قالوا إذن عندما يدخل المرء المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلنا أن هذا المسجد المقيد، دخل فيه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل فيه المسجد الأقصى، دخل فيه المسجد الحرام، يبقى حتى المسجد الحرام تحيته في هذا على العموم ركعتين. ونفرق بين نفرق علماؤنا بين أن تحية المسجد الحرام أن تصلي ركعتين، وتحية البيت الطواف، يعني تحية البيت الطواف أنك تطوف، وتحية المسجد ركعتين. لذلك عندما تدخل معتمرا أو أنت محرما فيقدم تحية البيت عن تحية المسجد، فلا تقف وتصلي ركعتين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل محرما يدخل إلى الكعبة مباشرة ويطوف، إلا أن تدركك صلاة فريضة وأنت داخل فستصلي مع الفريضة، أما أن كنت داخلا وليس هناك صلاة فريضة فتذهب مباشرة إلى الكعبة فتطوف، وهذه تحية البيت. وأيضا ينزل منها ممكن تحية ركعتي الطواف على أنها يعني تابعة للطواف، فيدخل فيها أيضا اندرج تحتها تحية المسجد. ولكن تفرق، لأن البعض يظن بأن المسجد الحرام ليس له تحية، هو مسجد كمثل المساجد، إن كنت إن لم تكن ستطوف فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، إن كنت ستطوف فتقدم تحية البيت وهو الطواف عن تحية المسجد، وستدرك بالاندراج تحية المسجد بصلاة ركعتي الطواف. طيب البيت الطواف ده انا ما فيه. انا ما لا الحديث ما ثبت، لكن المعنى صحيح، من النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الا يطوف، فتحيه البيت غير تحيه المسجد، لان البعض يظن بان تحيه المسجد هو الطواف، وهذا ليس بصحيح. المسجد تحيته ركعتين، المسجد الحرام اي مسجد نعم، ولازم يدخل فيه، اما البيت تحيته هو الطواف، هذا فارق كما بينا. في الطواف هو تحيه المسجد، نعم عند الحنفية تحية المسجد هو طواف. نعم أنا قلت هذه غير تلك، لا نعم أنا لذلك أنا قلت هذه غير تلك. طيب طيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسألة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بأنك الأصل أنك عندما تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي ركعتين أم تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ إيش رأيكم والدليل؟ الدليل ان اصلا قبل ما يصلي الصلاه ليس من المسجد اصلا، فهو يعني احنا ما قلناش هو يصلي في القبر، احنا قلنا مسالتنا مش كده، دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصلي ركعتين اولا، ثم ان اردت ان تسلم تذهب، ام تسلم اولا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي ركعتين، أني الذي يقدم؟ يصلي أولا، لأنه دخل المسجد ولم يدخل عند القبر، أو قصد المسجد ولم يقصد القبر. هو قاصد أنه هيدخل المسجد وهيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. بالأول هيقابل المسجد، أني اللي يقدمه؟ هو دخل على القبر مباشرة والمسجد في دليل، إنما السلام عليه وسلم ليس في دليل. إيش؟ عموم اللفظ تحية المسجد الصلاة أي مسجد، آه. ما فيش استثناء. أما لقينا شغالين الأخوات معانا هنا على الخط تمام. عزاكم الله خيرا، أحسنتم. لأن هو أتوا بالدليل أنا أريده الآن. هو الأول يصلي، لكن لماذا يصلي؟ لأن حديث المسيء لصلاته لما دخل الرجل إلى المسجد، أول ما دخل صلى، فبعد أن دخل صلى رجع فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، سلم على النبي بعد أن قد صلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. فلما دخل والنبي جالس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قدم الصلاة أولا ثم سلم عليه وسلم، وهذا في حياتي فسيكون أيضا في مماتي، أنك إذا دخلت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنك أولا تصلي ركعتين قبل أن تجلس، حتى وإن كما قال ابن الملقر في شرح للعمدة قال والصلاة أولا من تمام اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمر بأنك إذا دخلت المسجد أن تصلي أولا، فما فعلته هو من تمام اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. و المسألة راحت اللهم استعان. لا كنت أريد أزيدكم فيها بس طيب. الحمد لله. لذلك الأصل عندما يدخل أحد للمسجد، يعني مثلا هذه تحدث كثيرا بالذات الكبار السن لما يدخلوا المسجد أولا، وكان طبعا في أهل المنطقة بيدخلوا المساجد يعلمون بعض، فأول ما يدخل يسلم على الناس السلام عليكم ويسلم، ثم يقف ليصلي أو يجلس يصلي. الصحيح من يصلي أولا ثم يسلم على من يراه في المسجد، وهذه هي أيضا هذه فائدة بأن يصلي أولا عندما يدخل المسجد ثم يذهب يصلي على من شاء بعد ذلك، وهذه من الآداب في مسألة التفريع على هذه المسألة التي معنا. طيب هذه المسألة الثانية ما أدري أو المدرسة، المسألة التي معنا أيضا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فاختلف العلماء هل الصلاة ركعتين لمجرد الدخول في المسجد أم إن أراد الجلوس؟ يعني هل مجرد دخولك للمسجد، دخلت أنت مثلا تجيب مصحف وخارج، أو دخلت كان ليك شنطة تجيبها، أو دخلت تسلم على فلان وتخرج، أو دخلت تنظر في شيء وخارج مرة أخرى، هل مجرد دخولك المسجد يجب أن تصلي ركعتين؟ أم إن أردت أن تجلس فتصلي قصدت الجلوس؟ لأن هناك رواية عند أبي داود قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم إذا شاء قعد وإن شاء ذهب لحاجته. هذا الحديث يجعل لمن يقول بأن الأمر مرتبط بالدخول، وحديث الذي معنا الآن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رتب الجلوس الصلاة على الجلوس. أولا حديث أبي داود في خلاف عند بعض أهل العلم، بعض أهل العلم أثبته وبعض أهل العلم يعني ضعفه، ومن المتأخرين من حسنه بالشواهد، يعني جعلوا حسن لغيره أو حسنه بالشواهد فقالوا به، ولكن الصحيح نقول بأن قوة حديث الصحيحين والتعليل الذي فيه على يصلي ركعتين يعني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بينت العلة في الصلاة بأنه إذا أراد أن يجلس فيصلي ركعتين، فيقوي قول من قال بأن الصلاة ليست لمجرد الدخول ولكن الصلاة لمن أراد أن يجلس، الصلاة لمن أراد، لأنه قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فبين العلة هنا بأنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ليس فقط لمجرد أن يدخل المسجد. لا أما ننتهي بس خلوا الأسئلة عشان ما توقفونيش بعد إذنكم. طيب الحديث هذا مسألة التي معنا الآن، وهذه من أعضل المسائل وتكلمنا فيها في الأصول، بأن هذا الحديث قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث فيه عموم وفيه خصوص. ممكن أحد يقول لي العموم في هذا الحديث هذا الحديث فيه عموم وفيه خصوص درسناه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه. لا يعني انتبهوا معي، انا بايش اقول الان، لان هذه المساله من اعظم المسائل وتكلمنا عنها في التعارض بين الدليلين. لو تذكروا في كتاب الورقات تكلمنا في التعارض بين الدليلين، وانا اجيب لكم الحديث المتعارض معه الان. لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، او لا قبلها لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قلنا هذا الحديث يتعارض او ظاهره التعارض مع الحديث الذي معنا الان. لكن حتى نبين المسألة الآن، نقول الحديث الذي معنا الآن، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، العموم أين العموم؟ الصلاة في أي وقت حتى لو كان وقت القراءة. يبقى نقول هنا عموم الزمان، هنا في هذا الحديث عموم الزمان. ليش عموم الزمان؟ لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد، دخل في أي وقت، دخل صباحا، مساء، قبل الفجر، بعد الفجر، قبل المغرب، بعد المغرب، بعد العصر، إذا دخل أحدكم المسجد، يبقى عموم الزمان. طب فين الخصوص؟ الخصوص في الحديث اختص الأمر بالجلوس. لا، ما أريد هذا العموم، ما أريد العموم النوع الصلاة، أنا أريد عموم الزمان في هذا الحديث. إيش؟ الخصوص أي إذا أراد أن يجلس فليصلي ركعتين. لا سيبك من يجلس، ابعد عن الجلوس. هو هذا الحكم إيش؟ الدخول. الخصوص في الصلاة. الخصوص حتى يصلي، أحسنت، جزاك الله خير. العموم في الزمان والخصوص في الصلاة. الحكم في الحديث إيش الآن؟ إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت، يبقى عموم الزمان، إيش اللي يفعله؟ يصلي. الحكم إيش؟ مش في الصلاة. يبقى الخاص بالفعل هنا إيه؟ هل يقرأ قرآن؟ هل يتصدق؟ هل يصوم؟ لا، الصلاة. يبقى خاص بالصلاة. يبقى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، يبقى عام في الزمان وخاص في ايش؟ في مسألة الصلاة. طبعا هو المسجد او المكان اللي اراد، يعني احنا كلامنا حكمنا في المسجد، بس احنا نريد الصلاة الان. طيب الحديث الثاني، لا صلاة بعد غروب، بعد العصر، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عموم في ايش؟ عموم وخصوص. عموم في عدم الصلاة، أي صلاة من بعد صلاة العصر إلى المغرب ومن بعد الفجر. عظيم. عموم في الصلاة. ليش؟ أنا أردت أجيب لكم في الحديث الأول خصوص الصلاة عشان أبين لكم التعارض. عموم في الصلاة وخصوص في الوقت. النهي عموم الصلاة وخصوص في الزمان. يبقى هنا ظهرت لكم الآن التعارض أم لا؟ الأول عموم الزمان وخصوص الصلاة، والثاني عموم الصلاة وخصوص الزمان. هنا حدث الإشكال، ودي من أكثر المسائل اختلافا عند العلماء. لأنه هل يقولوا إيش؟ بعضهم قال طيب عموم الزمان الأول نخصصه بخصوص الزمان الثاني في الحديث الثاني. يعني إيش قالوا؟ قالوا أنت عندكم عموم في الزمان في الحديث الأول، إذا دخل في أي وقت يصلي، لا خصصناه، إذا دخل في وقت الكرامة يصليش بالحديث الثاني. قالوا لهم الأول أصحاب القول، قالوا لهم لا، انتوا عندكم عموم في حديثكم في الصلاة، وخصوص بتاعنا ايش؟ يبقى احنا نقول لا، لو احنا كل الازمنة ما يصليش فيها في الوقت ده الا لو دخل المسجد يصلي. فهنا اختلفوا فيه، لذلك قال هذه من اشكل المسائل. يعني اذا وهذه تأتي اذا جاء الدليل عام من وجه وخاص من وجه، والثاني عام من وجه وخاص من وجه، فماذا يفعل؟ تخصص ده بعموم ده ام تخصص هذا بعموم هذا؟ فلا بد تحتاج الى قرائن. احنا مش هنبحث المساله هذه اللي تكلمنا فيها اصوليا، ولكن اريد ان ابين ان هذا الحديث من المشكلات، لان بعضهم قال اختلف اهل العلم طبعا الراجح واتبيناه من قبل وهو يعني قول الشافعي رحمه الله عليه بانه جعل بان الصلاة عندنا ثلاث اقوال. القول الاول انه لا يصلى في هذا الاوقات، وهذا قول من قال بان لا يصلى تحية المسجد اذا دخل في اوقات النهي. طبعا احنا عندنا خمسة، ثلاثة منهم اشد النهي اللي هي الزوال وعند الغروب وعند الشروق، وهذا قد يقول اتفاق عند المذاهب بان لا يصلى في اشد انواع الكراهة. الخلاف في اوقات اللي بعد الفجر واللي بعد العصر قبل وصول الوقت اشد الكراهة. انتوا معايا ولا لا؟ عشان انا الازمنة دي معروفة المفروض يعني ما تكلمش فيها. فقالوا هنا اللي حدث في الخلاف على القول الاول اللي اخذوا بالعموم الحديث الثاني فقال لا يصلى في اوقات الكراهة، والقول الثاني قالوا الصلاة ذات السبب هذا اللي يصلى فيها، الصلاة ذات السبب يصلى فيها في هذه الأوقات، أما غير الأسباب لا يصلى فيها. لذلك قال الشافعية قول ثالث مع هذا، قالوا إذا تقصد دخول المسجد ليصلي ركعتين في هذا الوقت فلا يصلي، أما إن كان داخلا للمسجد فله أن يصلي. فهمتم؟ وإذا تقصد القيام للوضوء حتى يأتي يصلي ركعتين في هذا الوقت قالوا لا يصلي على أنه لم يفعلها بسبب لو تقصد ذلك. فهذه يعني المسألة معنا الآن في الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر، حديث سيدنا عباس رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين شهد عندي رجال المرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تغرب تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وقد بينا الخلاف في المسألة الأصولي فيها. طيب الصلاه يعني تحيه المسجد اقوى من العموم. احنا قلنا بان العموم الذي في يعني هو طبعا ترجيحات كثيره، لكن قالوا اللي فصلنا فيها قالوا العموم الذي دخله التخصيص يضعف عن العموم الذي لم يدخله التخصيص. العموم اللي خصص اكثر من مره يكون اضعف من العموم الذي لم يخصص من قبل. فقالوا عموم الزمان خصص كثيرا. يعني ايش الان؟ اذا قمت انت قبل الفجر بالطروق شروق الشمس ولم تصلي الصبح ستصلي الصبح وهذا وقت الكراهه. اذا قمت قبل المغرب ستصلي العصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه قبل العصر ادرك عمد العصر قبل غروب الشمس وقد ادرك الصلاه. فجاءت احاديث تخصص العموم في الازمنه بصلاه الفرائض، او لو جاء حتى وقت كسوف ستصلي. فقالوا هذا العموم قد خصص بأدلة كثيرة، خصص حديث أبو بكر ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ودخل الرجل ليصلي قال من يتصدق على هذا مثلا فتصدق عليه، والرجل الذي سبع عن صلى الفجر قال الفجر مرتان، فقال له قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر لم يصليها. فقالوا هذا العموم قد دخله أدلة كثيرة خصصت هذا الزمان في صلاة. أما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلم يخصص بدليل بأنه بالعكس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل سليك الغطفاني رضي الله عنه وجلس في خطبة الجمعة والنبي يخطب قال قم فصلي ركعتين، مع أن الأصل أنه ينصت للجمعة وللخطيب، وأن المرء إذا قال لأخيه انصت فقد لغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال قم فصلي ركعتين ليبين له بأنه لا يجلس حتى يصلي. فقالوا دل ذلك على قوة أن العام هذا لم يخصص، العام هذا المخصص، فالعام الذي لم يدخله التخصيص أقوى عند التعارض من العام الذي قد دخله التخصيص. لذلك قدمنا مسألة صلاة ركعتين وأنا بيناها تقريبا في الأصول، ارجعوا لها. مسألة التي مهمة أيضا معنا الآن، قلنا الآن الحديث هذا يبين بقول الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نقول اولا عندنا مساله الاولى يعني مساله فرعيه عن هذه المساله، او يعني ان المساله هذه لها يعني نقطتين. النقطه الاولى ان اجمع العلماء على سنيه ركعتي دخول المسجد، اجمع العلماء على سنيه يعني ايش يعني انها من السنه سنيه ركعتين اجمع اولا على سنيتها، سنيتها يعني مشروعه، لان اريد ان اقوله مشروعه لانها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي، من قول الذي معنا ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا هل هي على الوجوب أم على الاستحباب. يعني الأول أجمعوا على أن هي من السنة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هي ركعتين المسجد على الوجوب أم على استحباب؟ المذاهب الجمهور على السنية على الاستحباب، الجمهور على الاستحباب، هذا القول الأول. القول الثاني للظاهرية وبعض فقهاء المذاهب، بعض فقهاء المذاهب الأربعة على الوجوب. طيب، قالوا الذين الظاهرية وقالوا لماذا على الوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فقالوا هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، وليس هناك دليل يصف هذا الوجوب من من من من الأمر أو من الوجوب إلى الاستحباب، بل أكد هذا في لا يجلس إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي. يعني في رواية فليركع ركعتين، وفي رواية فلا، يعني في نفس الحديث فلا يجلس، فأتى بالأمر وبالنهي، يعني أتى يركع ركعتين ولا يجلس أيضا، فدل ذلك على بأنه يركع ولا يجلس، أمر بالشيء ونهى عن الضد، وهذا من من من من من, من أشد التأكيد، أنواع التأكيد، لأنه يأتي بالأمر بالشيء والنهي عن الضد، كما قال سبحانه وتعالى في النساء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، يعني أمر بأن يقر في البيوت ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، أتى بالأمر وأيضا بالنهي أيضا. فقالوا هذا هذا هذا دليل على الوجوب. القول الجمهور الذين قالوا بالاستحباب استندوا لأصل مهم أيضا عندك. أذكر أن النبي صلى الله أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما هي الفروض التي عليه، فقال له خمس صلوات. أحسنت. قال لما جاء الرجل يسأل عليه السلام عن الصلاة قالوا خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرهن؟ غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد عليه. فقالوا إذن لا يجب إلا الصلاة الخمسة، لا يجب إلا الصلاة الخمسة. فقالوا هذا صارف من الوجوب إلى الندب أو إلى الاستحباب. نعم بس لا أقول به لأنه نرد على ذلك، لا الأدلة ما يشهد لذلك، هو قول قوي جيد لكن هو مدخول. ليش مدخول؟ نقول هناك فارق، هذا الحديث نقول به نعم، والجمهور قالوا بالصارف، معلش تحملنا ماشي. طيب طيب قالوا قال الأصحاب القول الذين قالوا بالوجوب قالوا نعم نحن معكم أن هذا الحديث ثابت خمس صلوات في اليوم والليل أو خمس صلوات في اليوم نعم، ولكن هذا نحمله على الصلوات المضطردة في يوم المسلم التي متكررة، لا يوجد شيء مفروض متكرر للمسلم يكرر كل يوم إلا خمس صلوات فقط، لكن أتت أدلة أخرى تبين وجوب الصلوات في أسباب خاصة. يعني إيش الآن؟ قالوا الآن جاء ميت مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، وصلوا هذا فعل أمر، وإن لم يصلي المسلمين على الميت يأثمون لأن هذا فرض كفاية. وقال مثلا في صلاة الكسوف والخسوف لما إذا رأيتم فافزعوا إلى الصلاة، فبعض علماءنا قال على من يقول بأن فرض كفاية ليست بسنة على أن من لم يصلي لو لم يصلي الناس جميعا وقعوا في الإثم، فقالوا إذن جاءت أسباب خاصة بوجوب بعض الصلوات، ومنها كما قلنا صلاة الميت ومنها صلاة دخول المسجد. فنفرق هنا بأن إذا جاء الوجوب على سبب خاص قلنا به، وهذا لا يقدح في الحديث الأول خمس صلوات، بل الجمع ممكن بأن نقول ليس هناك ديمومة على المسلم في الصلوات إلا الخمس، لكن إن أتى سبب خاص في صلاة واجبة فيكون هذا على هذا السبب يكون هذا الوجوب. لا انتظر طيب تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر في أو الوتر في سفر ولا حضر، ومع ذلك يعني هذا يخالف حديث الصحابي، هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه خمس صلوات في اليوم والليل. فلو احنا قسنا هذا على هذا فسنقول أن تحية المسجد مستحبة وليست من الفروض. رأينا الوجوب في الوتر، أين الوجوب في الوتر؟ في فكر فيها ولما تيجي. انا معاك اقول انت هنا عندك وجوب، اذا دخل عليكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. اين الوجوب في الوتر؟ الفعل لا يدل على الوجوب. اين الوجوب في الوتر حتى تقول بانه لا؟ انا هتيجي بالوجوب بس انت مش هتعرف تجيبه، اما ترجع هتجيبه بالدليل. انا على الدين بقى شكرا. لا انا هتجيبه عشان الحديث مش هتتذكره. الله المستعان. طيب الان هذا المساله هذه بيناها، وخلاف اهل العلم هي بين الوجوب وبين الاستحباب. الراجح هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الصحابي في يوم الجمعه، لو كانت المساله على الاستحباب لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، وهذه تقوي جدا قول الذين قالوا بالوجوب، مع ان الجمهور يرى بالاستحباب انا اقول، لكن قول الجمهور الوجوب قوي، لان الرجل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبه، ونقول الاستماع للخطبه واجب والانصات للخطبه واجب والكلام لا لغو، بل قال لصاحبه من قال لصاحبه انصت فقد لغى، ومع ذلك لما دخل الرجل وجلس فنفس قال صليت ركعتين، قال قم فصلي ركعتين، مع انه الان هنا ايش هو تنازع الوجوب الانصات للخطبه، ولا يمكن ان يكون، وده واجب بالاتفاق انك تنصت للخطيب في الجمعه، واجب انك تنصت له. طيب الان ومع ذلك قامه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فلا يمكن ان يجعله يترك واجب لمستحب، بل كان قال له ايش اجلس خلاص جلست استمع للخطبه، لكن قال قم فصلي. سليك الغطفاني، فقال قم فصلي رضي الله عنه، فسليك الغطفاني فقال قم فصلي، فهذا يقوي قول من قال بالوجوب. طيب مسألة الاندراج، هل إذا قام وصلى لقلنا بأنها واجبة؟ طبعا هل المقصود به هنا إذا دخل وصلى مثلا سنة الوضوء، أو دخل وجد الفريضة فقام مع الإمام يصلي الفريضة، سقطت عنه تحية المسجد لأنه قد صلى الفريضة أو أدى أو ركع أو سجد في المسجد قبل أن يجلس، أو لو دخل مثلا صلى السنة سنة الظهر، أو لما دخل كان قد أذن الظهر أو أذن المغرب أو العشاء وأراد أن يصلي قبلية، فلو صلى فهذه تجزئه، تندرج نقول تندرج تحية المسجد تحتها، لأن المقصود هو أن يصلي ركعتين وقد صلى ركعتين، هي ليست مقصودة لذاتها، هي ليست مقصودة لذاتها. لو دخل وصلى ركعتين أو صلى الفريضة فقد حدث بأنه لا يجلس حتى يكون قد صلى، فنقول هنا ممكن يجمعها يندرج. ما انا قلت لندرج، لا لو تندرج، لو كانت فريضه ما في جمع في الفرائض، يعني لو كانت فريضه او راتبه الاصل ان هي تندرج تسقط، يعني تسقط تحت صلاه النافله، لان لا تشريك في النيه بين الفريضه والنافله، لكن هي انا اقول الاندراج وليس التشريك، ودي ما مقامها بقى قواعد شرحناها كثيرا، لكن ليس لازم ابحث. المهم ان هي اذا حدث او صلى اي ركعتين او صلى فريضه سقطت من عليه، لا نقول له قم. وما الدليل؟ ما الدليل؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دبهات الدليل، حد يقدر يجيب الدليل؟ الدليل على السقوط في صلاته برضه، دخل صلى فرض مباشرة مباشرة فين؟ في المسيء، حديث المسيء نعم صلاش ليه؟ صلاش ما تعلم صلى ايش؟ أنا أريد الدليل الآن على سقوط صلاة أكشح لو أنت سقوط تحية المسجد إذا دخل وصلى الفريضة، أنت أحد على الغرفة عنده دليل؟ حديث لا صلاة للمكتوب، إذا أقيم إيش فيه؟ ما أدركت فصلي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. أيوه إذا أقيمت إيش فيه؟ يعني إذا أقيمت الصلاة لا يصح يصلي. إيش علاقته بدخول المسجد؟ ممكن يكون قاعد في المسجد، إذا أقيمت الصلاة فلا ما هو مش هتنفل أخش الصلاة. دليل عام اللي أنت معاك، دليل عام من الدعوة، دعوتنا الآن إن لو دخل أحد المسجد فوجد الفريضة فيصلي الفريضة وتسقط عنه، يعني إيش تسقط؟ يعني لا يطالب بها بعد أن يتم الفريضة، ما نقولوش قوم أنت عليك ركعتين تحية المسجد ما صليتهمش. ما الدليل؟ تحية المسجد الصلاة، فهو صلى فلا صلاة إلا المكتوب. إيش حديث هشام بن حكم؟ معلش أنا ما فاكر ما هو المقصود. أبو بكر ده لا هي تحية، مش دي داخلة فيها الصلاة. ما هو حديث هشام بن حكم؟ ما تقصدي؟ فلا صلاة إلا المكتوب، ما استدلش به شيخ. لا فين؟ أعم هذا، ايش اللي فيها لا صلاه المكتوبه؟ طب انا جالس في المسجد وقمت اصلي ركعتين فاقيمت الصلاه فلا صلاه المكتوبه، ايش بقى؟ انا بتكلم الان سقوط المطالبه المصلي اذا دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد وصلى غيرها الفريضة، سقوط المطالبة بها من أين الدليل؟ أقول لك ما أدركتم في عتم مدام لا شيخ ما عشان خطر ده دي صلاة الأولى. دي الصلاة المكتوبة دي الأولى. لا هي مش داخلة فيها صلاة، ما هي دي صلاة تحية المسجد للصلاة. لا بيني لي الشاهد أرجوك، أنا ما فهمت إلا ما دخل هشام بن حكيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ إيش اللي فيها؟ ها قصدي مش هي تحية المسجد للصلاة، وهو الصلاة المفروض المكتوبة دي ما هي صلاة. طب ما هو طيب أنا أريدك الآن، أنا بقول لك إن صلى الفريضة سقطت من عليه تحية المسجد، طب فين دليلي؟ الصلاة نفسها. أين الدليل؟ أنت الآن عندك الربيع حسن قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنت لو دخلت الآن وناوي تجلس لازم تصلي ركعتين. طب أنت دخلت ورحت تصلي الفريضة، فين ركعتين اللي تحية المسجد اللي النبي أمرك بيهم؟ لسه في ذمتك، أنت ما صليتهم لسه. فأنا أريد أن أقول لك الآن أين الدليل على سقوطهم؟ أنت دخلت صليت الظهر الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. سقطوا من عندك على اي دليل؟ طبعا انا عندي حاجه بس ممكن تكون بعيده شويه. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هو يصلي اكتر من الركعتين، يصلي كمان صلاه الفريضه في الاول. لا هذا على نظر. عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فين بقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ما صلاش بعد الصلاه المكتوبه. ايوه صلى ركعتين تحيه المسجد. ايوه هذا كلامك جيد، هو اللي انا اريده من الصبح. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش ورد انه كان في الفجر حتى تحديدا كان يؤذن يقيم بلال فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من غرفته فيصلي بالناس، وردت ام لم ترد؟ ومع ذلك لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم تحيه المسجد بعد ان انتهى من الصلاه، لم ياتي ورد سند واحد دليل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه احسنت جزاك الله خير. ده اللي انا اريده، يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه قد قضى او صلى تحيه المسجد بعد ان انتهى من الفريضه، فدل ذلك على سقوط تحيه المسجد لمن دخل مصليا. فهمتم؟ وده دليل على عدم وجوبه. لا ان لو كانت واجبه كان قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. جيد استشكالك جميل، لكن هي انت تقول لو كانت واجبه لقضاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدل به بعض من قال، لكن نقول هي الان اندرجت، دل اندرجت كما اندرج طواف الوداع مع طواف الافاضه لمن اخره، وهذا ركن وهذا واجب. لان العله في طواف الوداع ان يكون اخر عهدك في البيت طواف، فلما طفت طواف الإفاضة وانصرفت كان آخر عهدك بالبيت إيش؟ طواف. وهنا أنك لا تجلس حتى تكون صليت، وقد صليت فلم تجلس صليت فأصبح واحدة، فإذا حتى لو واجبة اندرجت قياسا على الحج. فهمت استشكالك جميل، أنا أحب بقى الاستشكال. نعم شيخ تفضل. بس القياس ده أنا آسف يعني. ايش ما بتقولش اسف، اتكلمني عادي. مش مع الفارق يعني. فين الفارق؟ طب انا معك، اديني الفارق. الفارق ان ده اصلا في الحج ده في في في موطن معين في وقت معين ونحو ذلك، اما دخول الاحد للصلاه في المسجد فده في اي وقت ممكن في اي صلاه. يعني انا قصدي اقصد ايه، ده هدف في وقت الحج فقط في ذي الحجه مثلا، انما وقت الصلاه في اي يوم وفي اي وقت ندخل الصلاه. لا يا مش كده، ده هو بالعكس، ده القياس مش مع الفرق. ليه هو استشكل استشكال جيد، قال هذا واجب، فلو كان واجبا ما يترك، فانا اتيت له بواجب مثله لان طواف الوداع واجب ايضا، ولكن سقط بجامع ايش؟ بان المطلوب الطواف، وهنا المطلوب كما قال بعض العلماء شغل البقعة بالمكان، على من يقول بان شغل المطلوب في تحيه المسجد بانك تشغل البقعه بصلاه، البقعه المسجد بصلاه، فقد حدثت بالفريضه وكما حدثت هناك بطواف الإفاضة، فالقياس واحد، بل هو واجب مع ركن، وهو لو قال هنا واجب مع ركن مع فريضة أيضا، بالعكس ما في نظر. أما أسيبك من مسألة إيش المشكلة في أنه حج وصلى، ما هذا ليس قاضح في القياس، القاضح أنك كنت تجيب لي فوارق. إيش المشكلة؟ الأصل الشرع واحد، هذا واجب وواجب، إيش اللي فيها؟ ما إحنا قسيب بنقيس في هذه العبادات. كان يقضي صلاة الوتر. إيش؟ قبل صلاه الظهر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايش دخلك في الوتر؟ ايش دخلنا في هذه؟ الوتر قلت ان الوتر ليس واجب. ايوه بالظبط، ما هو الشيخ لسه ما قياس قديم جدا. طب ايش اللي فيه قياس؟ ما فهمتش. معك انا معك ماشي، الوتر واجب ده عندك. صحيح. عندك انت الاحناف. صحيح. ما عندنا قضاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر وجوبا، ولم يقضي تحيه المسجد وجوبا. انا فهمت وجوبا يعني انت تقول الان بمن لم كنا اذا كنا ما فهمتنيش يا عيد انت وجوبا لمن لم يصلي الوتر تقول له اقضي صباحا؟ عندك دليل؟ لا لا لا قل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب الفعل لا يدل على الوجوب. ده هنا مثلا قالت قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم. وعندك حديثان الان. حديث الاول حديث عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام عن ورده بالليل صلى بالنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا في حديث اخر من نام عن ورده ليلا عن حزبه ليلا كتب له كتب له يعني حتى اصلا كمان يعني كتب له كانه صلى. بس هي قالت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيه. هذا ليس وجوبا. ايش قياسك مع الفارق؟ ما فيش مش في المساله معانا. واجينا ان احنا لا نقرك بالمقدمه بان الوتر واجب. انت دخلت في حرس الدرج. هو الان الرجل استشكل استشكال جيد يا اخوه انتبهوا. بس هو قال بان لو قلت بالوجوب فلماذا لم يقضيه؟ قلت له اندرج تحت الفريضه. والعله واحده لان العله هنا شغل البقعه وقد حدثت. والعله هناك ايضا اخر العهد الطواف وقد حدث. بس يا شيخ مع تقديرك طيب رجحها. لا انا لا اسلم في قضيه اندرج تحت الضيعه تحت الفريضه. ليه؟ لان هو ان كان يبدا هو اندرج لان النبي لم يقضيه. انت عايز تقول ايش؟ هو لازم ان تقول اندرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد. ايه اللي كان يقضيه؟ انت دلوقتي بتنازع في انه واجب ولا بتنازع في ايه؟ هو بينازع في مساله انت ما حضرتهاش. هل الترجيح اللي رجحناه هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة على قول الجمهور؟ وأنا رجحت الوجوب. هو بيستشكل علي بيقول إذا كانت واجبة لكان قضاها. فأنا رددت على ذلك قلت عندي مثال من الشرع آخر بطواف الوداع إنه واجب ومع ذلك اندرج. فهنا اندرج أيضا. إيش اللي فيها؟ ما فيش عندك حاجة قلها. أما بس مش مقتنع بيها ده أمر يرجع لك يعني ما مش هنشيل الزمن فيه. انا معك للصباح بس المشكله انه ما يغلقوا علينا الباب. طب باقي مساله بعض في بعض الكتب ما ادري عندكم في الاحناف ام فين قالوا لم يستطع ان يصلي تحيه المسجد لعذر يستبدلها يقف ويستبدلها بذكر سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله. وهذا الكلام لا اصل له ولا دليل عليه. صح انا اعلم عندكم هذه في هذا لا دليل عليها. نقول هنا ايضا مساله اخرى عموم الاحوال. ايش عموم الاحوال؟ بانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني في عموم الاحوال دخل في الجمعه يصلي لا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخل في غير الجمعه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يسمى عموم الاحوال بان عموم الازمان في كل زمان. وايضا عموم الاحوال لابد انه لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما جاء في الحديث الذي الرجل الذي دخل سليك الغطفاني فقال قم فانك تصلي فصلي. وقد بينا هذا دليل قوي على من قال بالوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله يعني يترك الانصات للخطبه ويقوم فيصلي ركعتين. ما مساله لو دخل الرجل وصلى ركعتين واقيمت الصلاه وهو في صلاه الركعتين ماذا يفعل؟ يعني هو يصلي ركعتين تحية المسجد لو قلنا او هي بعضهم يسموها تحية للمسجد لكن هي دخول المسجد مثلا. المهم لا اشكال. وعندك الان ان يصلي قبل الصلاة لا اشكال قبل الاقامة او يصلي يبدأ ويقيم الصلاة. في نزاع بين اهل العلم هل يكمل ام يخرج ام يكمل. بعضهم قال ان ادرك هل تريد النهاية الخلاف كله هل تخرج من الصلاة وتدخل في الإقامة لأن على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. صح؟ إذا قيمت فلا صلاة إلا المكتوبة. بعضهم قال يخرج من الصلاة ولا وجوبا ويأثم إن استمر ويصلي الصلاة المكتوبة الفريضة. والقول الثاني قال لا إن استطاع أن يعلم أنه سيدرك قبل الركوع على قول قبل الركوع الإمام الركعة الأولى يكمل الصلاة لأنه استدلوا بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. فمن دخل في عبادة لا يصح له أن يبطلها لا يحق له لقول الله عز وجل لا تبطلوا أعمالكم. وأن خير الأعمال هي الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فمن دخل في الصلاة لا يجوز له أن يخرج منها. ولا هناك ليس وقول الله عز وجل لا تبطلوا أعمالكم نهي والنهي هنا يقدم الحاضر يقدم على المبيح بأنه لا بد أنه يكمل الصلاة سواء كانت تحية المسجد أو سنة راتبة أو غير ذلك. وأنا هذا القول هو الراجح حتى ننوي يعني الوقت. بانه الراجح هو انه اذا حتى لو غلب على ظني يعني بعض العلماء قالوا لو غلب على ظني يعني الركعه الاولى لن يدركها. فقال صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وهو مشغول بصلاه اصاله فلا يبطل الصلاه ولا يخرج من الصلاه, لا يبطل الصلاه ولا يخرج من الصلاه, بس يجوز الصلاه سريعا, ممكن يقرا الفاتحه فقط ولا يحتاج ان يقرا سوره حتى يستطيع ان يدرك مع الامام. طب خلينا بس ننتهي ورد زي ما انتم عايزين عشان ننتهي. الصوره اللي احنا فيها هو الحديث صريح بس اي خلاص. انا هذه اخر المسائل في الحديث, انا انتهيت بفضل الله. لو عندكم اي استشكالات انا تحت امركم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي سبحانه وتعالى. اشهد ان لا اله الا الله. تفضل. اذا خرج من داخل المسجد ما عادش